أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله في الأرض